بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، كان الدرس في الأسبوع الماضي عن أركان الصلاة وواجباتها. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ نعم يا أحمد. الأركان لا تصح الصلاة فيها، سقطت فقط لفترة الصلاة، لكن الواجبات إذا تركت من النسيان فما عليك. وش يجبرها؟ ما الذي يجبر الواجبات؟ سجود السهو فقط. نعم، أحسنت. في فرق آخر؟ هذا فرق في الحكم، فرق في الحقيقة. لا يسقط سهوا ولا عمدا، هذا نفس الكلام السابق. ما تعريف الركن في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي في هذا الباب؟ أساس الشيء. نعم. أحسنت. إذن ركن الشيء هو جانبه الأقوى أو جزءه الأساسي، والركن كما يقولون هو جزء الماهية، وأركان الصلاة هي أجزاء الأساسية التي تتركب منها، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا تجبر بسجود السهو عند أهل العلم. انتهينا إلى أن أركان الصلاة كم هي؟ العدد اللي انتهينا إليه 14، كذا 15. أركان الصلاة 5 المجمع عليها، أي المجمع عليها 5، وقيل 6، لكن المؤلف ذكر كم عندكم؟ 12 ركن، كذا ولا لا؟ وزدنا عليها كم ركن؟ 2 ولا 3؟ من اللي تابعوني يقيدون؟ زدنا ركنين على الأقل، وذكرنا لماذا، وهي ليست من عندنا، يعني هي زيادات أهل العلم، لكن أحيانا يذكرونها مفصلة أحيانا يذكرونها مجملة. طيب، وأما واجبات الصلاة فذكر المؤلف أنها كم؟ 7، زدنا عليها 1، وقلنا المؤلف دمج بين 2 وحذفنا منها 1، فصار الناتج 9، كذا ولا لا؟ لازم تكتب، طالب العلم إذا ما يكتب مثل الطائر ما له جنحان. قيدوا العلم بالكتاب، رواه الحاكم المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتابة تفيد طالب العلم إذا نسي. أنت وين كتابك يا أحمد؟ أنت حريص ما شاء الله على الحضور، بس لابد من الكتاب والقلم. استعجل، لابد الكتاب والقلم، الكتاب والقلم هذه أساسيات لطالب العلم، هذه أسلحتك في طلب العلم، ما حضورك الذهني. نعم نعم. طيب، نبدأ على بركة الله. اليوم معنا باب سجود السهو. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب سجدتي السهو. والسهو على 3 أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس. الضرب طيب. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه، من هو المؤلف؟ ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، إمام الفقه الحنبلي وإمام الفقه عموما، الإمام المعروف صاحب المغني. لابد يتذكر الإنسان طالب العلم الكتاب اللي يقراه والمؤلف، دائما يصير على باله. يقول باب سجود السهو. السجود تقدم الكلام على معناه في الأركان، والسهو في اللغة النسيان، فيكون هنا المعنى باب سجود النسيان، والمقصود بسجود السهو سجدتان يسجدهما من سهى في صلاته في آخرها. سجود السهو إذن ما تعريف سجود السهو؟ هما سجدتان مشروعتان لمن سهى في صلاته يأتي بهما في آخرها، في آخر الصلاة. إذن سجود السهو هو السجود الواجب، وعلى القول الآخر المشروع، الذي يؤتى به من أجل السهو في الصلاة. ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو واجب، واجب إذا ورد سبب من أسباب السهو، كما سنبينه بعد قليل إن شاء الله في كلام المؤلف. والدليل على وجوبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة، والأمر يدل على الوجوب، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أو من أقوال أهل العلم رحمنا الله وإياهم. هل يوجد سجود غير واجب؟ سجود مسنون أو مستحب وسجود مباح؟ ها؟ سجود لا لا لا لا، نتكلم عن السجود المطلق، نتكلم عن سجود السهو. هل في سجود سهو سنة وسجود سهو مباح؟ احنا قلنا السجود للسهو واجب، هل هذا العبارة دقيقة؟ قد يستدرك علينا مستدرك فيقول انت تقولوا واجب، طيب فيه سجود مستحب، فيه سجود مباح. نقول الصحيح أنه لا يوجد سجود مستحب ولا سجود مباح، وإن كان المذهب ولبعض أهل العلم أقوال أنه يوجد سجود مستحب أو مسنون، ويوجد أيضا سجود مباح، ويذكرون له أسباب، لكن السجود المستحب هذا والسجود المباح لا دليل عليه يصح الاعتماد عليه، ولذلك نقول لا يوجد سجود مستحب، فضلا أن يوجد سجود مباح. ما عندنا إلا السجود الواجب الذي سنبينه. أما المذهب فعندهم سجود مستحب أو مسنون، وسجود أيضا مباح، وليس هذا موضع ذكر التفصيل، لكنه موجود يمر عليكم في كتب الأصحاب، ويوجد أيضا عند غير الحنابلة، بل الشافعية في الجملة عندهم أن السجود كله المشروع مسنون، ما عندهم سجود واجب. وسبب ذلك أن الشافعية قلت لكم في الدرس الماضي لا يوجد عندهم إيش؟ واجبات، لا يوجد عندهم واجبات، فبالتالي ما عندهم سجود واجب، لكن عندهم سجود مسنون لترك السنة، وهذه السنة ليست كل السنن، عندهم سنن مخصصة يذكرونها أيضا، ليس هذا موضع ذكرها ولا موضع بيانها، لكن نشير فقط إشارة إلى هذا. طيب، اتفق العلماء على مشروعية سجود السهو، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني المشروعية محل إجماع، لكن اختلفوا في الحكم كما أشرت قبل قليل. طيب، ما الصلاة الذي يشرع لها سجود السهو؟ هل كل الصلوات يشرع لها سجود السهو؟ وما الصلوات التي لا يشرع لها سجود السهو، أو الأحوال التي لا يشرع فيها سجود السهو؟ كل الصلوات، هل كلية يدخل فيها عندك صلاة الجنازة، هل فيها سجود سهو؟ إذا سهيت في الجنازة تسجد للسهو؟ أنت تقول كل ولا تستثني؟ حتى في صلاة الجنازة مع أن ما فيها سجود أصلا، صلاة الجنازة لا سجود لها، ما فيها سجود أصلا، ما فيها سجود. ولذلك يعني الفقهاء يقولون الصلوات المعتادة كلها فيها سجود سهو، المعتادة، فيدخل فيه الفرض والنفل، والفرض يدخل فيه فرض الكفاية وفرض العين، فيشرع السجود للفرائض العينية وفروض الكفايات وسنن السنن العامة التي يشرع لها الجماعة مثل التراويح والكسوف والخسوف وما أشبه ذلك، وكذلك النوافل عموما بأنواعها، سواء سنن مؤكدة كالرواتب ولا سنن مطلقة مثل قيام الليل أو النفل المطلق أو تحية المسجد أو غيرها، جميع الصلوات عموما. وهذا قول عامة أهل العلم، لا يكاد يكون فيه خلاف، يعني فيه خلاف ينقل وليس بالقوي، فيشار إليه إشارة بس. خالف فيها ابن سيرين رحمه الله وقتادة بن دعامة السدوسي، وينقل عن عطاء، وهو قول في مذهب الشافعية، بعضهم ينقله القول القديم للشافعي، وهذا القول ما له اعتبار ولا عليه دليل، فبالتالي نبقى على قول عامة العلماء وهو اتفاق المذاهب الأربعة، وهو أن السجود مشروع للنفل كما يشرع، مشروع في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، والدليل العمومات، العمومات من ليس لها مخصص. لكن استثنى الفقهاء أربع صلوات أو أحوال ليس فيها سجود سهو، أربع سأذكرها باختصار، سجلها يا زبير، والجميع طبعا يكتبها حتى لا ينساها. الأولى صلاة الجنازة، هذه ما فيها سجود سهو، والثانية قالوا سجود التلاوة ما في سجود سهو. وظاهر هذا أنه سواء أكان في الصلاة أو خارج الصلاة. والثاني سجود الشكر، سجود الشكر، والفقهاء يعللون يعني هذا بتعليلات، لكن الأحسن في التعليل هو أن يبنى هذا على القول الراجح أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس أصلاً إيش؟ صلاة، ليس صلاة، فبالتالي لا تدخل في العمومات، إنما هي سجدات مشروعة استقلالاً. والرابع قالوا سجود السهو، سجود إيش؟ السهو. فلو سهى في سجود السهو لم يؤمر بأن يسجد للسهو، لو ما سبح مثلا في سجود السهو، سجد وغفل عن التسبيح، ما قال سبحان ربي الأعلى، قالوا لا يشرع له سجود، وعللوا بتعليلات، وليس هذا موضع كلام على التعليلات هذه، لكن إشارة بس لهذه الأربعة التي استثنوها. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: السهو على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. طيب، نقول أولا أراد المؤلف رحمنا الله وإياه أن يذكر هنا أسباب سجود السهو، أسباب سجود. فهذه الحقيقة التعبير المشهور عند المتأخرين وعند كثير من الفقهاء، يقولون أسباب سجود السهو ثلاثة، ما يقولون يعني السهو نفسه ثلاثة أضرب، والأمر واسع في التعبير، لكن الأشهر أن يقال أسباب السجود، سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. طب الزيادة أنواع، النوع الأول زيادة ركعة فأكثر في الصلاة، فمن زاد ركعة فأكثر في الصلاة فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا فله حالان. الحال الأولى أن يذكر بعد انتهاء الزيادة، يعني يصلي الظهر وزاد ركعة خامسة، ولم يذكر أنه زاد ركعة خامسة إلا لما جلس للتشهد، ذكر أنا جاب ركعة زائدة، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يذكر الزيادة في أثنائها، قام للركعة الخامسة وهو يقرأ الفاتحة مثلا، ذكر أنه إيش؟ هذه الركعة خامسة، ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه أمران، يجب عليه أمران. الأمر الأول ما هو؟ أن يترك الزيادة، يترك الزيادة. لماذا يترك الزيادة؟ لأنها باطلة، ولو استمر فيها عمدا بطلت صلاته، لأنه زاد ركعة عمدا، فيجب عليه ترك الزيادة. يترك الزيادة، كيف يترك الزيادة؟ يجلس مباشرة للتشهد، يجلس مباشرة للتشهد. هل يحتاج أن يقول الله أكبر؟ ما في تكبير هنا، ما في تكبير في هذا الموضع، لأن هذا موضع ترك، ليس موضع تكبير انتقال، ما في انتقال هنا، هنا ترك، هنا إلغاء، إلغاء للركعة الزائدة. إذن يجب عليه وجوبا. وبعض الأئمة فضلا عن غير الأئمة يتوهمون في هذه الحالة توهما أنه لا يجوز الرجوع إلى التشهد، ويقولون إن الفقهاء يقولون إذا استتم قائما لم يرجع، وهذا انتقال ذهني من مسألة أخرى ليست هذه المسألة. الفقهاء يقولون إذا استتم قائما لا يرجع إذا قام عن التشهد الأول، ولا يقولون إذا قام إلى خامسة فاستتم قائما لا يرجع، بل يقولون يجب عليه الرجوع، بل يقولون لو استمر بطلت صلاته لأنه يكون قد زاد ركعة خامسة عمدا، ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا إيش فهو رد، لأن هنا يشرع تشريع من عنده. إذن نعيد، يجب عليه إذا ذكر في أثناء الركعة الخامسة أو مثلا الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر، يجب عليه وجوبا حتميا أن يترك الزيادة مباشرة. كيف يترك الزيادة مباشرة؟ يجلس. هل يحتاج أن يقول الله أكبر؟ ما يحتاج، لأن هذا ليس موضع تكبير انتقال، هذا موضع إلغاء، موضع إلغاء وترك. طيب، ويجب عليه أمر ثاني، ما هو؟ أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة قياما، زاد في الصلاة قياما، وقد يكون زاد جزء من ركعة أو زاد ركعة كاملة، قد يكون ركع، قد يكون رفع من الركوع، فهو قد زاد في الصلاة، فيجب عليه أن يسجد بسبب هذه الزيادة. طيب، لو استوفز للقيام ولم يقم، استوفز يعني هم بالقيام، رفع يديه مثلا عن الأرض، رفع ركبتيه عن الأرض، هذا يسمى الاستيفاز، هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ لا، لأنه ما زاد شيئا، ما زاد شيئا. طيب، لو قام نصف قيام، قام لما وصل إلى قريب من حد الركوع مثلا ذكر أنها خامسة، هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يسجد للسهو لأنه ما زاد شيئا، ما زاد. متى يسجد للسهو؟ إذا قام، لأنه زاد قياما. أما مجرد أن استوفز أو قام نصف قيام، هذا في الحقيقة لم يزد شيئا، لم يزد شيئا، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يسجد للسهو، بل يجب عليه فقط أن يجلس ويكمل صلاته. طيب، جلس، ماذا يجب عليه بعد الجلوس؟ يجب عليه أن يأتي بالتشهد وما معه ثم يسلم. فإن كان قد زاد مثل ما تقدم القيام وأكثر، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، وإن كان ما بعد زاد قيام فإنه لا شيء عليه، فقط يجلس ويأتي. طيب، لو قال لك أنا جلست وأتيت بالتشهد، أنا جلست وتشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما دام تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم اجلس وكمل التشهد، إذا كان باقي عليك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بها، أتيت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالدعاء الذي بعدها ثم تسلم، ثم تسلم. وإن كان عليك سجود سهو تسجد للسهو. نعم، لكن لو قالك أنا ما أتيت بشيء من التشهد، فقط قمت مباشرة من السجود، قمت على طول، لأن يعني قد يكون قام جلس للتشهد تشهد ثم توهم فقام يظنها ثالثة ثم ذكر أنها خامسة، فهذا حال. إذن إذا قام إلى ركعة خامسة وجب عليه أن يجلس على جميع الأحوال. انتهينا من زيادة الركعة. طيب لو زاد ركنا، ما زاد ركعة، زاد ركنا، واحد ركع، ركع ثم رفع من الركوع ثم غفل سهى، فظن أنه ما بعد ركع، ظن أنه لم يركع فركع مرة أخرى، أو شخص سجد ورفع من السجود وسجد ثانية ثم رفع من السجود فظن أنه في السجود الأول فجلس يظنه بين السجدتين ثم زاد سجودا ثالثا، فماذا عليه؟ نقول عليه أولا إذا ذكر في أثنائه أن يتركه مباشرة لا يكمل، أنه ملغى لاغي، فإن لم يذكر إلا بعدما انتهى منه فلا يجب عليه إلا سجود السهو، يجب عليه أن يسجد سجود السهو. طبعا إذا كان قد زاد هذا الركن العملي، الركن العملي إذا زاده فإنه تبطل صلاته إذا كان متعمدا، لكن لو كان هذا الركن من الأركان القولية، قرأ الفاتحة ثم أعاد فقرأها مرة أخرى، هل يترتب عليه كما يترتب على من زاد ركنا عمليا؟ الجواب لا، جواب لا، سواء زاد قرأ الفاتحة مرة ثانية أو كبر للإحرام مرة ثانية في أثناء الصلاة زين بدون أن يقطعها أو نوى قطعها فاستأنفها، هذه لغت، أو سلم مرة ثالثة، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم توهم ثم زاد سلام قال السلام، فكل هذه الأركان زين لا يترتب عليها شيء لأنها زيادات ذكرية، والصلاة كلها ذكر لله عز وجل، لكنه لا ينبغي أن يزيد، يعني يقول الفقهاء يكره له أن يكرر قراءة الفاتحة، طبعا لا يفعل هذا إلا الشخص يعني فيه وسواس غالبا، وهذا مرفوع عنه القلم فيما يوسوس فيه، ولذلك الموسوس لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. نعم، الموسوس عموما له أحكام كثيرة خاصة في جميع أبواب العلم، نعم، قال الفقهاء الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع ذكروا منها الذي استنكحه الشك أو كثر منه الشك كما هي عبارة الفقهاء، المالكي يقول استنكحه يعني كثر عليه، والآخرون يقولون يكثر منه السهو، هذا لا يسجد للسهو يعني هذا موسوس، والموسوس لو تقول اسجد للسهو يبعد يومين ويسجد للسهو هاي خلص، فهذا مريض، والمريض ينبغي أن يراعى ويرفع عنه الحرج، هكذا قال أهل العلم رحمنا الله وإياهم. طيب طيب نقف قليلا نشوف ايش عندكم قبل ان نكمل. قال وان سلم عن نقص، تفضل يا الشمري. نعم، اذا كان الامام سؤال جميل هذا، قام الامام لركعه خامسه ماذا يجب على الماموم؟ يجب عليه اولا ان يسبح به ويجلس ولا يقوم طبعا، فإن لم يفعل وجب على المأموم أن طبعا يجلس ويكمل تشهده، يأتي بتشهده، وله خياران، له كم خيار؟ خيارا، إما أن ينفصل ينوي الانفصال ويكمل صلاته ويسلم وانتهينا، وهذا أفضل أنه ينفصل خلاص الإمام يعني زاد صلاة فتبطل صلاته، ويجب على الإمام أن يرجع إلى إلى إلى قول الناس، فإن لم يرجع إلى قولهم وما هو متيقن بطلت صلاته لأنه زاد ركعة. لكن إذا كان عنده يقين يعمل بيقين نفسه، وهذا إذا سبح به كما يقول الفقهاء ثقتان فأكثر. والخيار الثاني أنه يبقى في التشهد وينتظر الإمام حتى يجلس ويسلم معه، فإن سجد للسهو لزمه أن يتابعه، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن إذا انفصل عنه ما عليه سجود سهو. وكونه ينفصل عنه أولى، لماذا أولى؟ لأنه ليس في حال متابعة، المتابعة أن يكون مع الإمام، فالأولى أنه إذا لم يتابعه ففي هذه الحالة يحرم عليه المتابعة أن ينفصل عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلذلك أنت ستختلف عليه الآن، فلذلك انوي الانفصال حتى لا تكون إيش مختلفا عليه خاص. والانفصال عن الإمام جائز للحاجة كما دلت عليه بعض الأدلة الشرعية، منها أحاديث بعض صلاة الخوف، ومنها قصة معاذ لما انفصل عنه ذلك الصحابي الأنصاري. المقصود أن الإمام إذا قام لخامسة يستثنى من هذا حالة واحدة، وهي ما لو أشار إليهم الإمام أن يقوموا معه، أو جهر بالفاتحة يشعرهم أنه قد تركها في ركعة من ركعات، فللمأموم أن يقوم معه في هذه الحالة ويتابعه في هذا، والله أعلم. ماشي، أحد عنده السؤال فيما تقدم؟ تفضل. لم أفهم. ماشي، يعني الزبير يبي يعطينا ضابط لأنواع السجدات التي لا يشرع فيها السجود، فقال كل سجود ما لازم تعطيها قيد، كل سجود ليس من صلب الصلاة كذا، أو ليس في أصل الصلاة، أو ليس من أصل الصلاة فلا يشرع له سجود سهو. عندك شيء تقول ضابط أدق؟ كل سجود ليس ركنا في الصلاة، ماشي، هذا ضابط جيد يصلح مناسب، إذن هكذا أو هكذا جيد. كل سجود ليس ركنا في الصلاة، جميل، ما في تعقب فيما يظهر. نعم، سجود السهو لا يعتبر من أركان الصلاة، هو سجود إضافي إلى الصلاة زائد ليس من الأركان. نقص ماذا؟ لا ما بعد جينا النقص، تونا النقص ما بعد جينا، لا ما بعد جينا، كل الكلام في ايش؟ في الزيادة الآن، كل كلامنا في الزيادة، قلنا الزيادة قد تكون زيادة ركعة قد تكون زيادة ركن. هذا ما بعد جينا للنقص مطلقا، سنأتي له بعد قليل إن شاء الله. طيب نمشي، تفضل. كيف زاد في الركعة الثالثة؟ أيوة. اعذرني فلم أفهم سؤالك. خلنا من زاد، قل صلاة كذا، أي صلاة الآن عشان بس؟ صلاة الظهر. أيوة. صلى ثلاث ركعات. لحظة لحظة شوي، الآن هو في أي ركعة؟ إيه ترك التشهد الأول. ما بعد جينا هذه، ما بعد جينا نتكلم في مسألة أخرى. ما بعد هذا اسمه نقص، ترك ترك نقص، ما بعد جينا نقص أبدا. دعونا من النقص، تفضل. وإليك. أيه الموسوس لا ينبغي أن يؤم الناس، هذه واحدة. فإن أما بك شخص موسوس لا تنفصل عنه إلا إذا قام يلخبط عليك الصلاة، تنفصل عنه. إذا قام يركع ويعود يركع ويعود يركع، لأن الموسوس الله يعيدنا وإياكم مرض، هذا ابتلاء. يمكن يقعد يركع 10 ركعات، كل ما ركع قال إبليس ما ركعته، أركع أركع. هذا يجب أن تنفصل عنه، ما يجوز تركع ركوعين. من يوم شو بدأ يلخبط في صلاة انفصل الآن. نعم تفضل. وش لا ما يجوز هذا، ما يجوز أن ينبه الناس إن شخص يسأل عن إمام ما قرأ الفاتحة مثلا نسيها في إحدى الركعات، فهل يجوز أن ينبه الناس يقول ترى ما قرأت الفاتحة؟ لا ما يجوز. العلماء يقولون يشير إليهم ويجهر بالفاتحة، يقوم للركعة الخامسة وهي عندها الرابعة تصير، ثم يشير إليهم هكذا قوموا معي ترى قائم وأنا متعمد يعني، ثم يجهر بالفاتحة، يقرأ أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ آية آيتين ثم يعود يسر بها إذا نبه الناس، خلاص ما يجهر بها كلها، إنما القصد التنبيه، قصدنا ينبه ويكمل صلاته ويسجد لسه. أما أن يقول تراي ما قريت قوموا، لا ما يجوز هذا، لا يجوز أن يتكلم في الصلاة. طيب ماشي. قال وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. طبعا المسألة هذه مفترض أن المؤلف أدخلها في النقص، لكن هو جابها في الزيادة، لأن بعض العلماء يرون أنه زاد هنا زيادة زين، وهي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، لكن وضعها في النقص أولى، وهو إذا سلم عن نقص من صلاته. فقال فإن سلم عن نقص من صلاته، يعني الظهر سلم من ركعتين أو من ثلاث، المغرب صلى ركعتين وسلم، ماذا يجب عليه؟ يأتي طبعا بما بقي من صلاته ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو. ولن نذكر الآن متى سجود السهو، قبل أو بعد، لأن المؤلف ذكره في الأخير فنذكره في الأخير، فلا أحد يسألني قبل أو بعد، سيذكر في آخر الباب إن شاء الله. نعيد هذه المسألة حتى تتضح. لو صلى المغرب ركعتين أو ثلاث ثم سلم، فإما أن ينتبه بنفسه أو ينبهه الناس، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكمل صلاته. فهو الآن مثلاً جالس، افرض ان الامام مثلا قال ترى ما صليت الا ركعتين يا ابو عبد الله، يقول قم قم، وإيتي ببقية صلاتك، إذا كان باقي ركعتين جب ركعتين، ثم اسجد للسهو. هل يلزمه أن يأتي بقيام، أن يأتي عفوا بتكبير بتكبير؟ نقول إن كان قد سلم من ركعتين فالقيام يحتاج إلى تكبير فيكبر للقيام لأن يكمل صلاته. لكن لو كان قائما، لو كان قائما هو قام واقف، هل يجب عليه أن يجلس ثم يأتي بالتكبير؟ لا، هذا يقول بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجلس، لأن الجلوس ثم القيام تحصيل إيش؟ حاصل، تحصيل حاصل. فالقيام ليس مقصودا لذاته، هو الآن قائم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من ركعتين كان قائما ووقف عند ساري من سواري المسجد، فلما قالوا له في قصة اليدين أكمل صلاته ولم يجلس ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان جالسا من التشهد الثاني نقول خلاص قم، لأن هذا قيام انتقال، أنت تكمل. لكن لو كان هذا الجلوس من في الركعة الثالثة سلم من ثلاث ركعات في الظهر، هل يحتاج يجيب تكبير؟ لا، لأن ما هو موضوع تكبير هنا، التكبيرات لا تكون إلا في مواضع الانتقالات الشرعية. أما في مواضع القيام أو الجلوس لأجل الإتمام فحسب ما في تكبير هنا. وهذا مثل ما قلنا المسبوق يأتي والإمام ساجد أو جالس للتشهد، هل يكبر للانتقال من القيام؟ هو جاب تكبيرة الإحرام، هل يكبر للسجود أو يكبر للجلوس؟ لا، ما في تكبير هنا، لأن جلوسك من القيام جلوسك أو هويك من القيام إلى السجود هذا ليس انتقالا طبيعيا، إنما هو انتقال لأجل المتابعة فقط، هو ليس لانتقالات الصلاة، فهو ليس موضع تكبير انتقال. تكبيرات الانتقال لها مواضع معروفة، ولذلك نفرق هنا بين من جلس للتشهد الأول ثم نسي يظنه التشهد الأخير فسلم، هنا إذا قام يقوم إيش؟ بتكبير، لأن هناك تكبير مشروع من التشهد الأول إلى الركعة إيش؟ فهذا انتقال طبيعي من انتقالات الصلاة. وأما إذا كان في الثالثة فليس موضع تكبير، لأن هذا ليس موضع تكبير انتقال. طيب، قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، يعني شيء ما هو من جنس الصلاة، حركة، واحد زي في غترته ولا نظارته ولا هذا ما هو من له ركوع ولا هو سجود، ما له علاقة بالصلاة. فهذه الحركة إن كانت كثيرة متوالية لازم يقيدونها بهذا القيد، متوالية، مش هذه تبطل الصلاة، لأن هذا خرج عن حد الصلاة الشرعية، صار يلعب، فهذا عمل عمل ليس عليه أمرنا فصلاته مردودة عليه. وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة مثل فتح الباب لعائشة وحمله لأمامة بنت زينب اللي هي بنت أبي العاص رضي الله عنهم أجمعين، فهذا جائز ولا حرج فيه، لا حرج. فالحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة جائزة، وإن كانت الحركة لضرورة وإن كانت كثيرة فهي لا تبطل الصلاة، مثل من هجم عليه حيوان مفترس أو دابة مفترسة أو حية مثلا أو تحتاج إلى حركة لقتلها جائز، لأن الشارع أباح له قتل الحية والعقرب وإن كان في حركة كثيرة، لكن لو اضطر إلى قطع الصلاة جاز له أن يقطعها، والله أعلم. طيب، اللي له سؤال في هذا فقط، ولا ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب سجود السهو؟ تفضل. اسم الكريم محمد الطاهر، ها، بالراء. تفضل يا محمد الطاهر هذا مركب ولا اسمك واسم أبيك؟ والدك الطاهر. نعم، إذن أنت محمد، تفضل يا محمد. هل يفرق الحركة بين الفرض والنفل؟ لا، الصحيح أنه ما في فرق بين الفرض والنفل في الحركة الكثيرة أو القليلة، الحكم واحد، حكم واحد، ما في فرق. نعم، طبعا في تفاصيل لأحكام الحركة، قد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله كلاما جميلا في الحركة في الصلاة، وقسمها 5 أنواع، وأنا نقلت كلامه في كتاب الفوائد الثلاثية، فلعل أحد الفضلاء يتبرع بنقل. أنا طبعا دمجت بين كلام الشيخ في موضعين لخصته يعني دمجت بينه، فإما أن ينقل الكلام اللي نقلته في الفوائد الثلاثية وموجود على الشبكة، أو ينقل كلام ابن عثيمين وينزله لنا عشان يستفيدون الأخوان منه، فلعل أحد الفضلاء يفعل هذا. أنواع الحركة في الصلاة، ذكر الواجبة والمحرمة والمستحبة والمباحة والمكروهة، يعني ذكر أنها تنقسم إلى الأقسام 5 التكليفية. نعم، في أحد عنده سؤال؟ شيء مو واضح؟ تفضل يا أبا فجر. في أي شيء؟ في التشهد؟ يعني هو قام لخامسة الفقهاء يقولون إذا اختلف عليه التسبيح سقط، يعني هو قام وقالوا له سبحان الله يعني اجلس، فجلس سبحوا به، يسقط كلامهم، يقول إذا تعارضت البينتان سقطتا، عادي يدبر نفسه، بمعنى أنه يعمل بظنه هو أو يعمل بما غلب على ظنه. أحيانا يغلب على ظنه صحة أحد التنبيهين فيعمل به ويسجد للسهو على كل حال، يسجد للسهو. فإذا كان عندك قرائن ترجح أحد التسبيحين عمل به، وإلا عمل بظن نفسه إذا تساقط، يعني صار كلامه تسبيحه وجوده كالعدم، فيعمل بما يظنه في نفسه. الله أعلم. ماشي، اللي بعده. قال: الضرب الثاني عن التشهد الأول، فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركها منها التي تركه منها، وإن نسي 4 سجدات من 4 ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة، ثم يأتي ب3 ركعات. النقص هذا اللي تسأل عليه أبو محمد، النقص أنواع. النوع الأول نقص الأركان، والمؤلف جعله الصورة الثانية، والمفترض أنه يبدأ به. فلو أن إنسان نقص ركن من الأركان، مثل نسي الركوع، أو نسي قراءة الفاتحة، أو نسي السجود، ماذا يفعل؟ المؤلف يقول إذا شرع في الركعة التالية، يعني أنا نسيتها في الركعة الأولى ثم قمت للركعة إيش التالية، قال لغت الركعة الأولى أو الركعة السابقة ما كانت، لغت كأنها لم تكن، بطلت برمتها، وتكون التالية، طبعا نقول التالية أدق من الثانية، زين، ويصلح نقول الثانية باعتبار أن ما قبلها أولى لها، لكن التالي أحسن. فإذا شرعت في التالية لغت السابقة وصارت كأنها لم تكن، وحلت التالية محلها، حلت التالية إيش؟ محلها. افرض الآن أنا نسيت الفاتحة من الركعة الأولى، كبرت وشرعت في قراءة السورة، نسيت، بدأت في قراءة مثلا أي سورة من السور وركعت وسجدت وقمت، يوم بديت أقرأ في الفاتحة في الركعة الثانية ذكرتها، أنا ما قرأت في الأولى شيء، ما قرأت الفاتحة. ما الحكم على كلام المؤلف الآن؟ ها؟ الأولى باطلة والثانية صارت إيش؟ هي الأولى، وهذا كلام ناس صحيح ما في إشكال. متى يتضح الفرق؟ لو كان في الركوع، أنا الآن نسيت الركوع أو السجود، نسيت سجود، أنا سجدت سجدة واحدة، سجدت سجدة واحدة وقمت من السجود وظنيت أن السجدة الثانية فقمت للركعة الثانية، بدأت بقراءة الفاتحة أو حتى ما بدأت لكن ذكرت وأنا واقف أني لم أسجد السجدة الثانية، المؤلف وش يقول؟ يقول أيضا لغت الركعة إيش؟ الأولى، لغت الركعة. واضح الآن؟ أحد ما فهم إلى الآن؟ الجمهور لهم رأي آخر، رأي آخر يقول ليش نلغي ركعة كاملة؟ ما لا داعي، وش نقول له؟ ارجع للسجدة. طبعا الآن شو يسوي؟ يرجع يجلس بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ويكمل صلاته طبيعي ويسجد ايش؟ للسهو. هذا القول الثاني أحسن، هذا القول الثاني أحسن، اختاره العلامة بن سعدي رحمه الله والعلامة بن عثيمين رحمه الله، وهذا أحسن القولين وهو مذهب الجمهور. لن أقول لكم تعليلات ليش يختارون هذا القول، لكن في الجملة هو أجود، لكن لك أن تعمل بأحد الرأيين، كلها مسألة اجتهادية، مسألة إيش؟ اجتهادية. لكن عملك بالرأي الثاني وهو مذهب الجمهور أولى، لأن الأول قال في الإنصاف من المفردات فهو من مفردات المذهب، والثاني مذهب الجمهور. على كل حال مذهب الجمهور أحسن وأصح، والمسألة اجتهادية ما هي قطعية، اجتهادية. طيب لحظة بس خلنا أشوف هذا كملناها ولا لا. طيب على كلا القولين يلزمك أن تسجد للسهو في النهاية، يلزمك أن تسجد للسهو في النهاية، هذا فيما يتعلق بترك ركن نقص ركن من الأركان، أي ركن من الأركان. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ ما يا محمد؟ أي؟ أيوة. يعني الفرق بين القولين أن الحنابلة يقولون من يوم تشرع في الركعة التالية التي قبلها باطلة، الجمهور يقولون لا، متى تبطل الركعة الأولى أو السابقة؟ إذا وصلت إلى الركن المتروك، يعني إذا وصلت إلى السجدة الثانية حلت محل الأولى وبطلت، أما قبل فأنا ممكن أستدرك فيكون العمل أقل وأخصر، ليش ألغي ركعة كاملة؟ أرجع أصلح الخطأ، أرجع مباشرة فأعيد الخطأ. أما كوني والله دخلت في الركعة التالية تبطل اللي قبلها، هذا ما عليه دليل ولا عليه تعليل وجيه. يعني الصواب أن نقول أنا تركت ركن أرجع للركن مباشرة، لكن لو وصلت إلى مثله في الركعة التالية حل الثاني محل الأول، حل الثاني محل الأول ولغى ما بينهما، يلتغي اللي بينهما كأنه لم يكن. وهذا أحسن بكثير، يكون فيه اختصار، فيه اختصار للوقت، وفيه مع الاختصار عدم إلغاء لأفعال أنا فعلتها. أنا قرأت فاتحة وركعت وقمت من الركوع، ليش ألغي كل هذا؟ خلاص القضية أنا تركت السجود أرجع أسجد وقضيت. واضح الآن؟ طبعا قد لا تتضح مباشرة أو 100%، أنت واضح لك أهم شيء السائل؟ خلاص بس اللي ما وضح له يعيد يسألني عنها في النهاية. طيب، هذا ما يتعلق بترك ركن من الأركان. هل له سؤال في ترك الركن من الأركان؟ طيب، النوع الثاني ترك واجب من الواجبات. الواجبات عندنا مثل التشهد الأول، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، هذه أوضح الأمثلة. يعني واحد نسي تسبيح، نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، إن وقف استتم قائما ما يجوز أنه يرجع، ما يجوز أنه إيش يرجع، لأنه ترك واجب وشرع في الركن، والركن مقدم على الواجب. ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة أنه ترك التشهد فلما استتم قائما سبحوا به فلم يرجع. إسناده ضعف لكن العلماء يعملون به. وفي آثار عن سعد رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه، وآثر عن المغيرة نفسه، يعني تشد أصل هذه المسألة. طيب، لو أنه ما استتم قائما، ما استتم قائما، واللي ما استتم قائما معناه أول شيء استوفز للقيام ولم يقم، قام نصف قيام ولم يستتم قائما، ففي هاتين الحالتين وبعضهم يجعلها أربع حالات، زين، نقول ارجع للتشهد واجلس وتشهد التشهد الأول، هل عليه سجود سهو؟ مبني على الخلاف الذي ذكرت لكم قبل قليل، والصحيح ما عليه سجود سهو لا في الاستيفاز ولا في نصف القيام، وهذا مذهب الشافعية وهو أصح القولين. وأما أصحابنا الحنابلة فيقولون إذا انتصف وإن لم يستتم قائما فيجب عليه سجود السهو، والصحيح أنه ما يجب عليه سجود السهو لأنه لم يزد في الصلاة شيئا، هذه لا تعتبر زيادة، لا قيام لا ركوع لا سجود، ما زاد شيئا، ما زاد شيء يعني يعتبر عمل حقيقي في الصلاة، فهذا لا يعتبر شيء في الحقيقة، مجرد جزء من عمل، لكنه ما عمل عملا تاما، يعني لم يقم ولم يركع ولم يسجد حتى نقول يجب عليك سجود سهو. طيب، هذا الحكم، والحكم نفسه فيما لو ترك ايش تسبيح الركوع. لو ترك تسبيح الركوع فارتفع قليلا ولم يستتم قائما ثم ذكر نقول ارجع وسبح قل سبحان ربي العظيم، هل عليه السجود؟ ما عليه السجود سهو، أيضا مبني على الخلاف السابق. ترك تسبيح السجود فنفس الكلام أو الكلام نفسه، ارتفع قليلا ثم ذكر التسبيح نقول ارجع وقل سبحان ربي الأعلى، وهل عليه السجود للسهو؟ أيضا ما عليه السجود للسهو، لكن لو جلس خلاص ما عاد يرجع، لو قام بعد الركوع ما عاد يرجع، ويلزم عليه سجود سهو لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. طبعا باب سجود السهو باب صعب لكنه مهم، وفي نفس الوقت لطيف، لطيف جدا، لأن يبين لك كثير من الأحكام الدقيقة التي لا يفقهها كثير الناس، وبه يتمايز طلاب العلم عن غيرهم. ولذلك بعض الأئمة إن لم يكن كثير من الأئمة لا يحسنون التصرف في كثير من أحوال سجود السهو الواضحة، تركنا من الدقائق، بعضها واضح جدا، ومثلت لكم بعض الأمثلة قبل قليل اللي يقوم للخامسة مثلا، هذه واضحة عن طلبة العلم، لكن الجاهل ما يميز بينه وبين التي تشابهها. فلذلك طلاب العلم ينبغي أن يميزوا. وإذا قال الشيخ ابن سعدي في الإرشاد هذا الباب من أصعب أبواب الفقه وفيه صعوبة، لكنه من أتقنه وفهمه زالت كثير من الإشكالات عنده. وكان شيخنا الفقيه العلامة عبد العزيز بن محمد الداود رحمهم الله جميعا كان دائما يحثنا، وكنا نقرأ عليه يسمينه حلقة الأئمة ودرس الأئمة، كنا كلنا أئمة مساجد، حول 6 أو 7 يغلب علينا أئمة مساجد، فكان دائما يقول احرصوا على قراءة كتاب أو باب سجود السهو يحتاج إليه يعني، وكهذا كلام صحيح. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يراجع الفقه، يعني من لم يراجع الفقه لا يتمكن من الفقه، الفقه لازم تراجعه باستمرار، والعلم كله يعني. إذا كان بعض العلماء يقول ينبغي مراجعة أبواب الفقه كل سنة على الأقل مرة، تراجعها باستمرار سنويا، وإذا ما تقدر كل سنة مرتين على الأقل، لو في بعض المختصرات مش المطولات كذا تستحضر المسائل. نعم. طيب نأتي إلى مسألة ذكرها المؤلف، وهي مسألة مفترضة. قال إن نسي 4 سجدات من 4 ركعات فذكر في الشهر سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يذكر. هذه المسألة هل هي واقعية تقع؟ يعني كنت سمعت واحد نسي 4 سجدات كنت صارت؟ ما صارت ولا سمعنا بها، وهذه صعبة، صعب وقوعها يعني، ولك هي افتراضية، هي افتراضية. ولذلك هي فيها خلاف، فيها 4 أقوال للفقهاء لن نكثر من النقاش فيها، لكن أقوى الأقوال يعني المذهب يقول إذا ذكر في الأخير يجيب سجدة فتصح له إيش؟ ركعة، وتكون الركعات 3 باطلة لأنه ترك من كل ركعة ركنا فبطلت، فيأتي ب3 ركعات. والقول الثاني هو قول للشافعية، وهو مبني على قول الجمهور الحقيقة في المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، أنه تصح له ركعتان، تصح له إيش؟ ركعتان، لأن الركعة الثانية التي عفوا السجدة الثانية حلت محل السجدة المتروكة في الأولى، فتمت ركعة في ركعتين. ولما أتى بالسجدة في الركعة الأخيرة صحت له الركعة الثانية فيأتي ب2، وهذا عليه إشكالات على كل حال، ولا نتطرق لها لأن المسألة مثل ما قلت افتراضية، فلا حاجة لنا بخوضها ولا بتكرار الكلام فيها. وبعض الفقهاء يقول تبطل الصلاة لأن دي صارت الصلاة لعب، دي صارت لعب. على كل حال مثل ما قلت هذه لا تكاد تقع هذه المسألة. هذا السؤال فيما مضى يسأل، ترى العلم خزائن، العلم وإيش خزائن، مفاتيحها السؤال أو الأسئلة. ولذلك يعني يحرص طالب العلم أنه يسأل، لأنه إذا لم يسأل في الدرس فمتى يسأل؟ فاسألوا ما بدا لكم، فما كان عندنا من علم بثثناه لكم، وما كان عندنا فيه من تقصير اعتذرنا إليكم. طيب أحد للسؤال، نعيد في الشيء، تفضل. وسلمك. زاد إيش؟ ركن. كيف يعني المأموم يسجد ركن؟ كيف نتصور هذه؟ يعني غريب، ما نادر تحصل يعني. مثال. الركن القولي قلنا لكم قبل قليل أن الزيادة فيه لا تضر. لو قرأ الفاتحة مرتين من الأغلاط الغريبة. سمعت كلام لأحد الفضلاء من المشائخ المعاصرين يقول إذا قرأ الفاتحة مرتين بطلت صلاته لأنه زاد ركنا في الصلاة. هذا غريب جدا يعني، هذا غريب. هو ما أدري، هو حفظ القاعدة لكن ما انتبه للاستثناء اللي ذكره الفقهاء. هم يقولون في الأركان العملية كركوع أو سجود، ما هو الأركان القولية. الأركان القولية ما يقولون تبطل، لأن ذكر لله، ذكر الله ما يبطل الصلاة. يقول الإنسان إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله، فأي ذكر أتيت به في غير موضعه ولو عمدا لا يبطل الصلاة، لأن الصلاة كلها ذكر. لكنك أسأت تسيء. ذاك الفقهاء يقول لو تشهد وهو قائم أو قرأ الفاتحة وهو جالس ما بطلت صلاته، وإن كان هذا ركن جابه في غير محله بس ما تبطل، زاد ركن ما تبطل الصلاة، لأنه أتى بذكر لله، والذكر لا يبطل الصلاة مطلقا. ذكر الله لا يبطل الصلاة ما لم يكن في خطاب لبني آدم، مثل يرحمكم الله، هذا خطاب لبني آدم، هو ذكر لكن في خطاب لبني آدم. هذا محل الخلاف بين العلماء، والمشهور أنه يبطل الصلاة إذا تعمده، هذا المشهور. وفيه كلام آخر ما هو بهذا موضعه، فما هو بالمثال يعني، على هالمثال ما يكون في زيادة ركن عملي فلا حرج عليه صلاة الصحيحة. ولذلك يعني طبعا أنا أقدر أجيب لك مثال، بس أنا أريد اللي في ذهنك، فالذي في ذهنك جاوبت عليه، أما الذي في ذهني فدعه في ذهني، لأنه لا أريد أن أورد عليك إشكالات لم تستشكلها ولم تستعد لاستشكالها أصلا، فلا حاجة لي أن أعطيك من عندي. لذلك أنا تلاحظون دائما إذا سأل ما أحب أنا في الأسئلة التفصيل، لأنه في ذهن الشيء خليه يعطيني وأنا أعطيه على قدر إيش؟ على قدر اللي في ذهنه. أما لو بقي أفصل كل سؤال صار درس جديد، إنما أن تسأل سؤالا واضحا ونجيبك عليه إن شاء الله جوابا واضحا على قدر علمنا. فإن لم يتضح سؤالك سألتك سؤال وآخر وثالث. ولا ترى كل اللي تسألون غالبا أنا أفهمها في الجملة وأقدر أعطيك تفصيلات عليها، بس هذا ما هو صحيح ولا داعي له، لأني بضيعك. فبالتالي أقول لك لا، وضح أكثر، بيّن لي أكثر ما هو مرادك أنت، لا أريد أن أفصل لك من عندي أنا. نعم تفضل يا الشمري وإليك. نسي شلون؟ نسي ركعة نسي الركوع قصدك؟ لازم تصير عباراتك دقيقة، أنت طالب علم، فرق بين الركعة وإيش والركوع. نعم نسي الركوع من هذه الركعة، أيوة سجدتين، تذكر إيش الركوع. أنت تجيب جزاك الله خير، هذا باتفاق القولين جوابه واضح باتفاق العلماء ما في خلاف. ما فهمت كلام ناجم. ها من يجاوب؟ ها يرجع باتفاق القولين، يرجع على القولين كليهما، فهو باتفاق الأربعة يرجع، يرجع إلى الركوع بالاتفاق. ما لم يشرع في الركعة اللي تتليها، ما لم يستتم إيش؟ هنا يجي الخلاف. الجمهور يقولون يركع حتى لو استتم قائمة، وهذا هو الصحيح. والحنابل يقولون لا خلاص لغت، يبدأ ركعة جديدة. أما سؤالك باتفاقهم إنه هذا عند السؤال. تفضل يا محمد. بعد أن شرع إيش؟ أيوة. أول شيء أثبت لي المقدمة، ما قلت فهمت، أثبت لي من الذي قال لك أنه يؤتى بالسجود سهو؟ من أين لك هذا؟ رأيته أين؟ في أي بلد؟ هذا جاهل، جاهل، هذا جاهل. جهل ما يعرف. يقول إذا الإمام استشكل يعني طلع من الصلاة لأي سبب وقدم شخص يقول رأيت مرة أن هذا الشخص الذي قدمه الإمام جاب سجود سهو فيسأل لماذا، قلت هذا جهل من هذا الإمام ما له يعني أصل، ما له أصل إلا أن يكون هذا الإمام ترك شيئا، ترك شيئا من الواجبات ولم تدركه أنت ولا أنا، يمكن نسي التسبيح الركوع ولا نسي تسبيح السجود، فيمكن سجد لهذا ما هو بالضرورة أنه سجد اللي توهمته أنت. فعلى كل حال لا أصل لأن يكمل صلاته. طبعا تعرفون مسألة الاستخلاف والكلام اللي فيها، فالصحيح أنه يكمل صلاته ولا عليه أي سجود للسهو لأن الصلاة صحيحة ما فيها شيء. تفضل محمد. نعم نعم. لا لا ركوع سجود أو غيرها يعني، بس غالبها هي الركوع السجود زين، لأن القيام قد يعبر عنه بأنه زاد ركعة مثلا، وما بين الرفع من الركوع هو لا بد له من ركوع حتى يكون رفعا، والاعتدال كذلك، والجلسة بين السجدتين لا بد لها من سجود، فقد لا يتصور زيادة ركوع مجرد غير الركوع والسجود فعلي يعني. نتصور زيادة التشهد الأخير مثلا ما يتصور، لأنه مسه فهو هو، وانفصل بينهما بسجدة أو بقيام دخلنا في الكلام، يعني قد لا يتصور زيادة الأركان العملية إلا في ركوع أو سجود، لابد فيها ركوع أو سجود، لابد فيها ركوع أو سجود، اللي يتصورها يفيدني لأن الآن ما تصورت أنه ممكن أن يكون غير هذا، لأن لابد فيها من ركوع أو سجود. نعم. نعم نعم. أين يكمل صلاته طبيعي، يكمل صلاته طبيعي. طبعا المشكلة في الإمام، الإمام قد لا يسهل عليه تطبيق هذا القول، يمكن تطبيق المذهب على الإمام أسهل، يزيد ركعة خامسة ويريح باله، لأنه لو رجع إلى الركوع تلخبطوا الناس ما يدرون ايش السالفة. فلذلك يعني الإمام إن كان اللي معه فاهمين فممكن يأخذ بقول الجمهور زين، وممكن يشير لهم ينبههم يعني عشان ترى أنا فعلت هذا عمدا، رجعت إلى الركوع عمدا، وإن كانت هي أيضا غير متصورة من الإمام، لأن ما يعقل أن يترك ركوع كلهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما يعني ما هي متصورة يعني هم يعرفون، فأيضا تصورها من الإمام غير يعني مدرك، غير مدرك. لكن متى تتصور صلى وراك قوم حديث عهد بإسلام ما هم عارفين بالضبط، يمكن هذه متصورة يعني. على كل حال وجودها نادر، وجودها نادر. أما إن صليت وراء شيبان نجد ولا شيبان أهل الإسلام عموما ما هم ضايع عليهم، هذا بيضربونك حتى بالعصا يمكن. ماشي، انتهينا من هذا يا محمد ولا بعدي؟ عطنا الضرب الثالث. نعم. الضرب الثالث شك، فمن شك في ترك ركن فتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان. طيب النوع الثالث اللي هو السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين، يقول أنا ركعت ولا ما ركعت، أنا سجدت ولا ما سجدت، أنا في الركعة الثالثة ولا في الرابعة، أنا في الرابعة ولا في الخامسة، أنا في الثانية ولا في الثالثة، يتردد بين أمرين لا يجزم بأحدهما، هذا اسمه الشك. وأصل الشك يقولون التداخل، التداخل فهذا الشك تداخل عنده أمران لا يدري أيهما أصوب وأصح، هذا أصل الشك. طيب، الشك قد يكون في عدد الركعات، وقد يكون في ترك أحد الأركان، وفي غيره طبعا، بس نكتفي بما ذكره المؤلف. ذكر المؤلف الشك في ترك ركن والشك في عدد الركعات. نبدأ بالشك في عدد الركعات. لو أن إنسان شك وهو في الصلاة هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، الظهر مثلا أو العصر، شك هل هي الثالثة أو إيش الرابعة. قال المؤلف إذا شك في عدد الركعات بنى على اليقين، بنى على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الثلاث، لأن الثلاث ما فيها شك، ويشك في الزيادة، يشك في رقم أربعة هل هي موجودة ولا لا، فيلغي الرابعة، يلغيها كأنها لم تكن، لأن الأصل عدم وجودها، ولأن الأصل أنه لا بد أن يأتي بأربع ركعات متيقنة، وهو ما هو متيقن، شاك. إذن يبني على اليقين، يبني على اليقين، فيزيد ركعة، يزيد ركعة. إذا شك ثلاث أو أربع يخليها ثلاث، ويجيب ركعة هي الرابعة أو الخامسة، لكن هو الآن يجعلها رابعة، ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. هذا هو المذهب مطلقا، لا فرق بين الإمام والمنفرد. هذا إشارة، ما ذكره هذا، ما ذكره قال إلا الإمام، إلا الإمام، هو استثنى الإمام، هذا قول في المذهب. أما المشهور في المذهب عند المتأخرين يقول لا شك بين، لا فرق بين الإمام إيش وغيره. المؤلف أخذ بالقول الثاني، اختار التفرقة بين الإمام وغيره، فيقول الإمام يقول يبني على غالب ظنه، الإمام يبني على غالب ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين. والقول الثالث أنه لا فرق أيضا بينهما، ويكون المسألة فيها تفصيل، فنقول الأصل أنك تبني على اليقين إلا إذا غلب على ظنك أحد الأمرين، فتبني على غالب ظنك سواء كنت إماما أو منفردا، وهذا القول الثاني أصح إن شاء الله. إذا نقول ابن على اليقين إلا إذا وجد عندك غلبة ظن، فإذا كان عندك غلبة ظن يعني عندك 90% أنها الثالثة أو 90% أنها الرابعة، خلاص تمشي على غالب إيش الظن، سواء الأقل أو الأكثر تمشي على غالب ظنك وتكمل بناء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال فليتحرى الصواب، إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، وهو حديث متفق على صحته. فقول صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب يعني ينظر إلى أقربهما وهو غالب الظن، تحري يعني يمشي على غالب الظن ويعمل به ويسجد للسهو، فإن لم يغلب على ظنه شيء فيبني على اليقين لحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام شك في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. لكي نعمل بالحديثين نقول هما حالتان ولا نرد أحد الحديثين، وهذه قاعدة أصولية أن كل ما أمكنك أن تعمل بالنص اعمل، فأنا أعمل بالنص على حال وهنا على حال، فتكون الإنسان له حالان سواء كان إمام أو كان منفردا يستوي. فإن غلب على ظنك أحد الأمرين اعمل به، إن لم يغلب على ظنك أحد الأمرين تبني على إيش فتكون حالتان، تكون حالتان. وهذا القول أصح، هذا القول أصح من حيث النظر في الأدلة الشرعية، حتى لا نسقط شيئا منها أو نقلل العمل به، بل يبقى كل نص منها على عمومه، على ولا نخصه بالإمام دون غيره بغير برهان، بغير برهان، بل نجعله على عمومه للإمام ولغير الإمام. طيب، هذا ما يتعلق بالشك في عدد الركعات. طيب، الشك في الأركان، الشك إيش؟ في الأركان. طبعا أيضا يقول العلماء الشك في الأركان كالشك في الركعات، ولذلك الكلام عليها خلافا وترجيحا كالكلام في التي قبلها. فنقول الراجح أن من شك في الركن فالأصل أنه يبني على اليقين، إلا أن يكون عنده غلبة ظن فيعمل بغلبة ظن. غلبة ظن أن يكون عندك مثلا أكثر ظنك أحد الشيئين، يعني 80% 90% 70% أن هذا الركن أنا جبته أو أني ما جبته، تعمل بأحد غالب ظنك سواء هذا أو هذا. طيب، انتهينا في هذه المسألة. في مسألة جميلة بس لن أذكرها لكم، خلوها في أذهانكم، فكروا فيها، اقرأوا فيها، راجعوا، بس ترها مبنية على هذه المسألة، وهي إذا جاء المأموم المسبوق والإمام راكع، والإمام راكع فكبر وركع وهو يركع رفع الإمام من الركوع، فشك هل أدرك الركوع مع الإمام قبل الرفع أو أن الإمام رفع قبل أن يركع، صار عنده إيش؟ تردد. الحكم فيها خلافا ورد ترجيحا مثل الخلاف في هذه المسألة، وهي مبنية على هذا الخلاف، وسأذكر لكم الخلاصة، الخلاصة ماذا نجبناها. فإن لم يكن عندك غلبة ظن تبني على إيش؟ اليقين، سواء طبعا اليقين عدم الإدراك، اليقين عدم الإدراك، وتسجد للسهو، تسجد للسهو. إن كان عندك غلبة ظن فتعمل بغلبة الظن، فإن كان غلبة الظن أنك أدركت وهذه الركعة الأولى ما عليك سجود سهو، إن كانت الركعة الثانية وما بعدها فتسجد للسهو على كل حال، تسجد للسهو على كل حال. لماذا؟ لوجود إيش؟ الشك، الشك لوجود الشك، والشك من أسباب سجود السهو، فيدخل في العموم النصوص التي ذكرناها في الشك. نكتفي في شرحها بهذا التصور. بعضكم يمكن ما أدركها أو ما فهمها، لكن عيدوا التسجيل واللي ما فهم يسأل عنها، وهذه مسألة واقعة، مسألة واقعة. أنا ما ودي أكتمل التفصيل فيها ولا فيها عدة أحوال، لكن أعطيتكم خلاصة، أعطيتكم خلاصة. وكثير من الناس ما ينتبهون أنها مبنية على الأولى، مبنية على الأولى، نفس البناء ونفس الخلاف. فانتبه طالب العلم، إذا أنت ترجح هنا قول تأخذ بهذا القول هنا، تمشي على ترجيحك، فانتبه. كثير من الإخوان ما ينتبه، يرجح في أصل المسألة قول ثم يأتي للتفريعات فينسى الترجيح الأول ويمشي، والسبب أنه ما رأى شيخه نبه، أو ما رأى ابن تيمية نبه، أو ابن القيم نبه، أو فلان من الذين رجعوا نبه. زين، ولذلك يمكن تشوفون في حاشية ابن قاسم في هذا الموضع لم ينبه، مع أنه في الموضع الأول نبه. فتنتبهون لهذا، تنتبهون لهذه المسألة. وللشيخ ابن عثيمين كلام جميل جدا، لكنه في الفتاوى، أنا لم أقف عليه في الشرح الممتع، وجدت في الفتاوى كلام جميل في هذه المسألة يراجع، وإذا حبيته أنا اطلبه مني لأنه منسوخ عندي في ملف في الكمبيوتر، وهو كلام جميل، كلام جميل موجود في فتاوى الشيخ رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين حقيقة في الفقه في عصرنا يعتبر هو المقدم في الفقه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني هو أفقه فقهاء هذا العصر، حقيقة الفقه الاصطلاحي، الفقه الاصطلاحي اللي هو يتضمن معرفة اصطلاحات الفقهاء ومرادات الفقهاء ومسائل الفقهاء وعبارات الفقهاء وتقسيمات الشيخ، يعني لا يكاد يعلى عليه في عصرنا من المشائخ الذين نعرفهم. قد يكون في ناس لا نعرفهم، الله أعلم بهم، العالم الإسلامي مليء، لكن حد معلوماتي يعني. فالحقيقة أنتم فائدة هذه، يعني أنصحكم حقيقة طلاب العلم، أقول لا أقول اسمعوا لابن عثيمين، لا لا لا أقول هذا، ولا أقول اقرأوا لابن عثيمين، لا أقول هذا، بل أقول أدمنوا ابن عثيمين. وأنا أقصد هذه الأدمنوا، إذا أردت الفقه حقيقة تتفقه فأدمن ابن عثيمين استماعا وقراءة، لكن خذ اللي يناسبك، خذ اللي يناسبك. وهذا الكلام قد لا يناسب بعض الناس، يعني يناسب اللي مشى مرحلة مرحلة، اللي يحس أنه لا توه لا يوغل، يكتفي بالدروس حقته وشيخه زين. وأكثركم يمكن يعني أنا أعرف أنتم مستوى واحد زين، يمكن بعضكم مستوى يختلف، لكن عموما ابن عثيمين يعني في الفقه بالذات أنا أتكلم عن الفقه لأن درسنا فقه الآن، ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم رحمه الله، إمام في الفقه لا يشق له غبار ولا يبارى رحمه الله. طيب باقي عندنا نهاية الباب، تفضل. ولكل سهل سهل الثاني قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إلا من سلم في نقص إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال ولكل سهو سجدتان، ولا يشرع الزيادة على سجدتين ولو سهوت في الصلاة مرتين وثلاث وأربع، فالسهو هنا يتداخل وتسجد سجدتين عن جميع أنواع السهو. قال وهو قبل السلام، يعني الأصل في السجود أنه قبل السلام، لماذا؟ لأنه من الصلاة، فلا يسجد بعد السلام إلا بدليل، لأن أصل السجود هذا جزء من الصلاة، ولذلك لا يصح منك لغير القبلة، ولا يصح وأنت لم تستر عورتك، ولم يصح لو أحدثت، فهو من الصلاة سواء الذي قبل السلام أو بعده، كله من الصلاة وكله صلاة، لكن لأن الأصل فيها أنه من الصلاة فيؤتى به قبل السلام. وهذا هو الغالب في سجود النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يسجد قبل السلام، وإن كان جمهور العلماء يرون أنه واسع، أن تسجد لأي سجود قبل أو بعد واسع، لكن يقول من حيث الأفضلية فالسجود قبل السلام إلا في حالتين، ويمكن أن تكون ثلاث حالات، ولكن الثالثة ليست حالة اختيار، حالة اضطرار. طيب ما هي الأحوال الثلاثة التي يستحب ويسن ويكون الأفضل أن يكون السجود للسهو بعد أن تسلم، يعني تأتي بالصلاة كاملة وتتشهد وتدعو كذا ثم تسلم ثم تكبر وتسجد مرتين ثم تجلس ثم تسلم مرة أخرى؟ قالوا حالتان فقط، وفي حالة ثالثة اضطرارية ليست اختيارية، وذلك المؤلف ذكر ثلاث حالات، الأخيرة منها ليست اختيارية بل اضطرارية. الحالة الأولى أن يسلم عن نقص من صلاته في عدد ركعاتها، يعني يسلم من ركعتين وهي ثلاثية أو رباعية، يسلم من ثلاث وهي رباعية، يسلم من وحدة وهي ثنائية، أيا كانت هذه الصلاة فرض أو نفل، سلمت من ركعة في الفجر ثم تنبهت، تأتي بالركعة الثانية ثم تتشهد وتسلم ثم تكبر وتسجد للسهو ثم تسلم مرة أخرى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، لأنه سلم من ركعتين ثم جاء بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم جاء بسجدتين ثم سلم مرة أخرى، واضح؟ طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أحد الأمرين، لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل. المذهب يقول الإمام، وإحنا قلنا قبل قليل نراجح أنه الإمام هو المنفرد، فإذا غلب على ظنك أحد الأمرين تعمل به ثم تتشهد ثم تسلم ثم تسجد ثم تسلم مرة أخرى، هاتان حالتان اختياريتان. الحالة الثالثة اضطرارية. ما هي هذه الحالة الثالثة اضطرارية؟ أنك أصلا سلمت ثم ذكرت أنك ساهي عن أحد الواجبات فتسجد، أو سلمت وأنت ناسي سجود السهو، فأنت عارف ذاكر أنك ساهي بس نسيت تسجد للسهو، فهنا تسجد بعد السلام. واللي بيقدر يشقق يجعلها أربع حالات. الحالة الثالثة إذا لم تعلم بالسهو إلا بعد السلام، أصلا ما دريت أنك ساهي ذكرت بعد السلام. والحالة الرابعة أنك داري أنك ساهي لكنك نسيت السجود نفسه ولم تذكره إلا بعد السلام، فتكون أربع حالات، لكن حالتان اختياريتان. والحالة الثالثة وإن قلت الرابعة اضطرارية، لأنك ما عندك اختيار آخر، ما عندك اختيار، ولو ذكرت لكان السلام ايش؟ السجود قبل السلام، لو ذكرت لكان قبل السلام، فهو ما هو موضعه بعد السلام على الحقيقة. طيب قال ثم يتشهد. الصحيح ما في تشهد بعد سجود السهو، والحديث الوارد في هذا الباب رواه الترمذي وغيره من المغيرة لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم. الصحيح ما في تشهد بعد سجود السهو مطلقا، ما في تشهد بعد سجود السهو. ولا هو يقول المؤلف يتشهد مرة ثانية، فهذا ما في السجود للسهو سواء بعد سجدت قبل السلام أو بعد السلام. فالمؤلف يقول إذا سجد بعد السلام يتشهد، والصحيح أنه لا يتشهد مطلقا. طيب قال وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسوى إمام. اسمع، المأموم له حالتان، له كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى أن يكون مع الإمام من أول الصلاة، يعني غير إيش؟ مسبوق، فهنا ليس عليه سجود سهو، لو سهى فترك واجب ما عليه سجود سهو، بس ما في إلا أنه يترك واجب ما عليه سجود سهو. طيب لو ترك ركن، لو ترك ركن هل يسجد للسهو؟ نقول أصلا هذه المسألة لا تدخل معنا هنا، لأنه لو ترك ركن بطلت هذه الركعة، وعليه بعد سلام الإمام أن يأتي إيش؟ بركعة. يعني لو واحد مثلا الإمام ركع وهو غافل ناسي غافل ساهي ولم ينتبه إلا والإمام قد سجد، قام وسجد معه على طول، ما ركع ولا رفع من الركوع، ترك عدة أركان، في هذا الحال إيش نقول له؟ إذا سلم الإمام تسجد للسهو؟ يتحمل الإمام عن سجود السهو؟ لا، أنت الحين تركت عدة أركان، نقول بطلت تلك الركعة، يجب عليك أن تأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة كاملة. طيب قالك لو جاك قال طيب أنا انتبهت الإمام ساجد ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ نقول اركع ولا تطيل الركوع، ولا تطل الركوع، سبح تسبيعة واحدة ثم ارفع ثم اسجد، واجتهد أنك تفعل هذا قبل أن يرفع الإمام من السجود. يعني بعض الفقهاء يقول إذا سبقك الإمام بثلاثة أركان لغت الركعة تماتيك ولا تلحقه. طبعا تحديد ثلاثة أركان ما عليه دليل، لكن نحن نقول إذا أمكنك بسرعة تجيبه، يعني أنت تعرف من نفسك أنك قادر أنك تلحقه لما انتبهت، زين تأتي بالأركان بخفة أما لو كان واحد كبير في السن ولا مريض وثقيل يقول كان والله مبرا لاحقه الين يقوم، نقول لا أجل اتبع الإمام واعتبر هذه لغت الركعة. واضح؟ ولا يلزم أن نحدده بركنين أو ثلاثة أركان، نقول إذا أمكنك أو ما أمكنك، هذا أدق وأحسن من التحديد بغير دليل. إذا أمكنك أن تدرك أو لم يمكنك أن تدرك. طيب، الحالة الثانية، إن قلنا الحالة الأولى للمأموم أن يكون مع الإمام من أول الصلاة، وذكرنا إذا ترك واجب يتحمله الإمام، ولو ترك ركن ما يتحمله الإمام مثل ما تفصل. طيب، الحالة الثانية أن يكون مسبوقا، يعني فاتته ركعة فأكثر. ففي هذه الحالة لو سهى عن بعض الواجبات فإنه يسجد للسهو في آخر إيش؟ صلاته. يسجد للسهو سواء كان هذا الواجب تركه فيما أدركه أدرك مع الإمام أو فيما قضاه بعد الإمام، لأن الإمام المسبوق ما يتحمل عنه سواء أدركه أو لم يدركه، فيما أدركه أو فيما لم يدركه. طيب، إذا متى يسجد المأموم؟ يسجد لما يسبق، يسجد تبعا لإمامه، ما يقول أنا ما سهيت، إنما جعل الإمام ليؤتمه. أنت ما سهيت لكن إمامك سهى، تتابعه في سجود السهو. بقي هنا مسألة، لو أن الإمام لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو، سلم ونسي سجود السهو، أو يعني نسي النساهي أصلا، فلما سلم سبح به الناس، أنت افرض أنك مسبوق سلمه، أنت قمت لتكمل الركعة اللي فاتتك أو الركعتان اللتان فاتتك. الإمام سجد للسهو، فهل تجلس ولا ما تجلس؟ يقول الفقهاء لا يجوز لك، ما دام استتميت قائما لا يجوز لك الرجوع، خلاص شرعت في ركن وفي ركعة مستقلة، تكمل صلاتك ولكن تأتي بسجود السهو بعد في نهاية إيش؟ صلاتك أنت. تأتي به في نهاية صلاتك، تأتي به في نهاية صلاتك. لكن لو كان الإمام انتبه للسجود وتوك ما بعد قمت، توك مستوفز أو قمت نصف قائم، فهنا يجب عليك إيش؟ الرجوع، لأنك يجب عليك متابعة الإمام. هنا مسألة يعني حتى سمعت بعض الأئمة يقولها مرة وهو غلط فاضح، يعني قال المسبوق إذا سلم الإمام وسجوده كان بعد السلام فإنه يسلم معه، وهذا كلام غلط عظيم، غلط عظيم. أنت المسبوق لو كنت تعلم أن الإمام سلم وأنه بيسجد، فقيه أنت فقيه والإمام فقيه، تعرف أنه بيسلم ويسجد سجوده بعد السلام أفضليته، فيجب عليك في هذه الحالة أن تنتظر ولا تسلم، لأن السلام ختام الصلاة وأنت ما بعد ختمت صلاتك، باقي عليك ركعة أو أكثر، فسلامك هنا حرام لأنه إنهاء للصلاة. فلو سلمت عمدا مع العلم ذاكرا عالما بالحكم، الصلاة تكون باطلة لأنك أنهيت الصلاة قبل وقت إنهائها. فبعض الأئمة يخطي في هذا، وهذا من قلة الفقه الحقيقة، يعني فينبغي التنبه لهذا. طيب، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يسبح والمرأة تصفق، والمشهور عند الفقهاء أنها تصفح، والتصفيح هكذا هكذا يقولون، والأمر واسع، صفحت أو صفقت، أصلا التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، فالأمر في السعة على كل حال، هذا أو هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونفتح مجال للمسائل، اللي عند السؤال في الباب أو خارج الباب نستمع منه. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، جيد المجموعات جيد إذا كان السؤال مجاب عليه في غيره. لا إذا كان أجبنا عليه ما له حاجة، أو أنه قد يكون ما فهم الشخص، يمكن عطنا يمكن حين ما فهم أو ما انتبه أصلا، ينتظر الجواب ولا انتبه للشرح. أهم من أن يأتي بركعة زيادة فهذا يجعله عندها عندهم خمس، فالرجوع أهون أم عدم المراعاة ويلغي الركعة أولى إذا كانوا عوام؟ والله مثل ما قال قلنا قبل قليل في الدرس، إن كانوا عوام ويخاف من المشاكل وأنهم يتلخبطون فيعمل بمذهب الحنابلة ويزيد ركعة، وإن كان أنه يعني فاهمين ويعرف أنهم أمورهم زينة وعددهم قليل فيعمل بمذهب الجمهور لأنه أفضل، والمسألة اجتهادية، يجوز هذا ويجوز هذا، ما نستطيع أن نقول هذا حرام، هي مسألة اجتهادية ومحتملة يعني. طيب كالمعتاد نأخذ من اليمين، سم تفضل وإليك. كون الإمام يجعل سجود السهو دائما قبل السلام هذا حسن، لأنه ما يلخبط الناس ولا يحوسهم، فيسلم دائما يسجد للسهو قبل السلام، هذا لا بأس به، وجمهور الفقهاء يرون التوسع في هذا، وهو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله، وهو مذهب الجمهور، بل نقل أبو يعلى الاتفاق عليه، بس الاتفاق ما هو يعني فيه خلاف، المالكية يخالفون والمسألة فيها خلاف معروف، المسألة طبعا فيها من 7 أقوال إلى 9 أقوال بعضهم يوصلها في موضع السجود، هل هو قبل السلام أو بعده أو أحيانا كذا وأحيانا كذا، لكن الجمهور يظن أن التنويع هذا على الإباحة والتخيير لا على الوجوب، هذا الجمهور، وهو أصح إن شاء الله بدلالة التنويع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم المأموم سؤالك هنا يعني يعتبر غلط، المأموم تابع للإمام ما يخير، تابع للإمام سو مثل ما سويناك، لكن أكثر المأمومين إذا سلم الإمام وما سجد للسهو ما يسلمون أصلا، ما يعرفون هالمسألة دي. إيه لا المنفرد يسوي اللي يبي، ومخير طبعا، مخير مخير، بس الأفضل يتبع السنة. بعد استفتاح هذا راجع إلى المسألة، من ترك سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة كان يحافظ عليها أو سنة مؤكدة، هل يباح سجود السهو أو هل يسن؟ ذكرت لكم أن الصحيح أنه لا يسن ولا يباح، ما في سجود سهو سنة ولا سجود سهو مباح، هذا هو الصحيح خلافا للمشهور في المذهب، المذهب عندهم شيء سنة وعندهم شيء مباح، والجمهور لا يرون هذا، وإن كان في خلاف في المذاهب على تفاصيل عندهم يعني، لكن في الجملة الجمهور لا يرون هذا في الجملة، لكن بعضهم مثل المالكية عندهم السنة المؤكدة تشبه الواجبات، فإذا ترك 3 يقولون يسجد للسهو وجوبا، وإذا ترك 1 يسن، فعندهم يعني، لكن الصحيح أنه لا يسن، ما في شيء اسمه سجود سهو سنة فضلا عن سجود سهو مباح، الحنابلة عندنا عندهم سنة أو مستحب وعندهم مباح أيضا، والصحيح ما فيه ما في، لأن هذا زيادة في الصلاة فلا يجوز الزيادة إلا في شيء واجب، زيادة أركان هذه، زيادة أفعال سجود، ويحتاج أيضا إلى دليل، وما نعرف دليل نقول اسجد سجودا مباحا، ما في سجود مباح، لو كان السجود مباح كان جاهز أيضا سجود الشكر لأنه سجود مسنون وهو لا يجوز يبطل الصلاة عندهم، الشاهد أنه ينبغي الحقيقة ترك هذا، ولا ينبغي سانا أن يسجد سجودا لترك سنة من السنن. نعم هل يجوز أو يشرع شرب أبوال الإبل؟ هو جائز، ما نقول إنه مشروع ولا مسنون ولا هو بسنة تروح تلقط لي بعريض زغاغلها وتشرب، لا هو ما هو سنة، هي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة، ما علمنا هذا. لكن لما جاء العرنيون واستوخموا المدينة وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها، فمن احتاج في أنواع من المرض زين مثل بعض الحمى أو كذا، فيعني يشرع له أن يتداوى بألبان الإبل وأبوالها، يخلط اللبن مع البول ويشربه، يخلط هذا اللي ورد في الحديث أبوال وألبان. وأهل الخبرة لهم في هذا تفاصيل يذكرونها، يعني يقول لما تكون بكرة صغيرة غير لما تكون يعني. فالمقصود أن أهل الخبرة أيضا لا بأس يستفاد منهم. فالشريعة جاءت بمشروعية التداوي، التداوي مش الشرب المطلق، التداوي والله. وفي بعض الكتابات جيدة في هذا الباب، وفي بعض التجارب جيدة في هذا الباب يمكن أن يستفاد منها. يعني أصل الطب هو خبرة وتجارب، الطب تجارب، لكن إذا جاء شيء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني شيء جاء به النص، جاء به النص فيستفاد منه فيما ورد فيه الخبر. وبعض أهل العلم يقول كثير من النصوص الطبية لا ليس لها عموم، إنما هي مخصوصة، يعني في وقائع وأحوال ليست على إطلاقاتها، لأنها غالبا تكون وردت في مواضع معينة. ولذلك بعض الناس يعني عنده سكر وراح يأكل أو يشرب عسل، وصف هذا أخبرت بهذا، وصف له العسل، عسل النحل، فبنت فعلت هذا فماتت، ذكرت لي قصتها يعني. فما هو كل في عسل خاص عندهم، أهل الخبرة يعرفون هذا. في عند الأصحاب العسل يقولون فيه عسل يضرك، مثل عسل السدر الكشميري ولا عسل مدري إيه، لكن في عسل خاص هم يذكرونه، أظن منه عسل الطلح، ولست لا أحد يأخذ مني المعلومة بس أظنها كذا، سمعت بعض طلابنا اللي يعتنون قال لي أظن مرة سدر الطلح، قال هذا يصلح الراعي السكر. وفي سمعت من آخر يقول العسل الظاهر قال الأبيض، ولا أدري وش أنواع الأبيض هذا. فيذهب لأهل الخبرة في القضايا الطبية ويستفاد منهم وأصحاب التجارب، والله أعلم. نعم، كتب ماذا؟ في أبوال الإبل، كتب الطب النبوي عموما، وكتب الطب الذي كتبها مجموعة من الأطباء المعاصرين في الطب النبوي، مثل كتابات الدكتور البار جزاه الله خير، الدكتور محمد أظن علي البار، والدكتور حسان شمسي باشا، لهم اهتمامات بالطب النبوي. وفيه كتابة أو أكثر في بحوث في مسألة بول الإبل، وعندي أذكر كتاب لا أذكر الآن مؤلفه، وفي بحث لإحدى الأخوات الفاضلات دكتورة سعودية نسيت الآن اسمها، بحث جيد أيضا وموجود أظنه على الشبكة. ففي كتابات ما شاء الله في الطب النبوي كثيرة جدا، وفي في في في الإنترنت بحوث كثيرة موجودة. نعم، في أحد عند السؤال؟ في أحد؟ في أحد؟ تفضل محمد. إذا علمت، إذا علمت أن الإمام، هذا السؤال يقول إذا علمت أن الإمام ما قال سمع الله من حمده إلا عقب ما رفع من الركوع، لأن بعض الأئمة يخطئ وهذا خطأ يعني فاحش الحقيقة، ما يقول سمع الله من حمده حتى يستوي قائما، وهذا كأنه لم يقلها لأنه جاء بها في غير موضعها. فإذا علمت وانت راكع قال سمع الله من حمده فأنت تتيقن أنك لم تدرك الركوع، فعلى هذا تلغي هذه الركعة، تلغي هذه، ما عاد في شك هنا شبه يقين، فتلغي هذه الركعة وتأتي بركعة تامة وتعتبر هذه فاتتك. الله أعلم. ما في سجود سهو، ما عندك شك، ما عندك شك. السجود إذا كان في شك، إذا كان في شك، أما إذا كان في يقين ما في سجود. طيب، بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.